كتاب الحدود. فصل في من أتى حدا خارج الحرم. ومن قتل أو جرح أو أتى حدا خارج الحرم، أي حرم مكة المشرفة للنص. وفي التعليق وجه أن حرم المدينة كمكة. هذه مسألة ذكرها المصنف بعد أن فرغ من بيان لو اجتمعت حدود قام بها مكلف كيف تقام عليه هذه الحدود وأيهما أولى بالتقديم. وقلنا أنه لو كانت حدود لله خالصة لها حكم، ولو كانت حدود للآدميين لها حكم. حدود الله بمعنى حق خالص لله، وحدود الآدميين بمعنى ذاك حق خالص لهم. وأحيانا يكون الحد الواحد فيه حق لله وحق للمؤمنين وحق للمكلف. ما كان حقا لله ليس خاصا بالحدود، وكذا حق المكلف حق المؤمنين لا يخص الحدود، لكن ضابطه أن ما كان حقا لله وهو قد يكون حقا عاما لجميع المسلمين، وقد يكون الحق لا يتعلق به أحد إنما الله أمر به في الحدود كالزنا وشرب الخمر. الزنا الزاني والزانية تطاوعا، فليس هناك حد حق لهما، إنما الحق لله. وشرب الخمر ليس فيه اعتداء على أحد، إنما انتهاك حرمة الله عز وجل. والقذف فيه حق للمكلف وفيه حق لله عز وجل. فمن الحدود ما هو خالص، ومن الحدود ما يكون للمؤمنين. ما كان حقا للمؤمنين كالسرقة فإن فيها حقا للمؤمن وفيه حق لله عز وجل. وما يقع من الظلم كقطع اليد هذا حق للمكلف، وحق الله عز وجل يتساهل فيه. معنى التساهل فيه أي بمعنى أنه لو جمعت، هذا في جمع الحدود، لو اجتمعت حدود منها شرب الخمر ومنها زنا غير المحصن ومنها قطع طرف عن طريق عن ومنها قطع طرف في محاربة، هذه حدود لله عز وجل. وفيها قتل، إما قتل ردة أو قتل ترك الصلاة مما هو متحتم القتل. هذه قلنا فيما سبق أنه لا يبالى أيهما قدم، يقدم القتل ويدخل فيه ذلك. لكن لو كانت حقوق للمكلفين يبدأ بالأسهل فالأسهل حتى يعم جميع حقوق المكلفين. وذكر المصنف أنواع وذكرنا عنها بالأمس. هذه الحقوق التي تكون خالصة لله قد تكون في المعاملات كالبيع يوم يؤذن المؤذن للأذان الثاني من يوم الجمعة، إذا أذن لا يجوز البيع، ليس فيه حق لأحد، لا يتعلق بالمكلفين، إنما هو حق لله. ولذا هذا البيع فاسد وباطل لا يصح، ولو تراضى عن له الطرفان هذا حق لله. وكذا في الأنكحة كثير منها العقود حق لله ليس حقا للمكلفين، فمن تزوج امرأة في عدتها فهذا باطل ولو رضيت ولو رضي هو، لأن هذا حق لله. فما كان حق لله في هذه المسائل يبطل ويفسد، لا يقال فيه تساهل، ما ليس هذا التساهل هناك في قضايا تداخل الحقوق. هذه مسألة غفلنا عنها من أمس ما ذكرناها. اليوم بدأ المصنف بفصل جديد، وهي مسألة أنه لو أتى بحد داخل الحرم وهل يقام عليه أو لا يقام عليه؟ هذا فيه خلاف بين أهل العلم. نسمع ما يقوله القارئ، أعد القراءة. ومن قتل أو جرح أو أتى حدا خارج الحرم، أي حرم مكة المشرفة للنص، وفي التعليق وجه أن حرم المدينة كمكة، لما روى مسلم عن أبي سعيد مرفوعا قال: إني حرمت المدينة حراما ما بين مأزميها ألا يهراق فيها دم ولا يحمل فيها سلاح لقتال. فمن أتى حدا خارج الحرم ثم لجأ إليه، أي إلى الحرم، لم يستوفى منه فيه في ظاهر المذهب. من أتى حدا خارج الحرم، زنى أو شرب خمرا أو قطع طرفا أو قتل نفسا خارج الحرم، خارج الحرم يعني خارج حدود الحرم، مو خارج الحرم خارج المصلى، ثم لجأ إليه، لجأ أي طلب أن يمنع، طلب الامتناع والحصانة والضمان داخل الحرم، هذا ثم لجأ إليه. هذه مسألة فيها خلاف، بخلاف لو أتى الحد داخل الحرم يقام عليه الحد، لو أتى حدا داخل الحرم يقام عليه الحد، أيا كان قطع وسرقة وزنا يقام عليه الحد، لأنه لو قلنا أنه لا يقام عليه الحد حتى يخرج لكانت فوضى وأصبح الناس يتهالكون على هذه المحرمات، فما كان داخل الحرم الله أعلم أنه لا خلاف فيه يقام عليه الحد، إنما الخلاف لو أتى بحد خارج الحرم ثم لجأ إليه. الحنابلة والحنفية يقولون بمقتضى قول ابن عباس أن مثل هذا لا يبايع ولا يشارى ولا يكلم، بل قالوا أنه يمنع من الطعام والشراب عند قوله، ثم ينصح بالخروج لإقامة الحد عليه حتى يتضايق فيخرج، فإذا خرج أقيم عليه الحد. أما الشافعية والمالكية يقولون إذا لجأ الحرم فهذا انتهك بمعصيته حرمة الله عز وجل، والحرم لا يعيد عاصيا انتهك حرمة الله، فمثل هذا لا حرمة له، يقام عليه الحج ولو جاء إلى مكة. عرفنا هذا الكلام؟ نقرأ الآن ما يقول الشارع. هل هذه الحرمة التي في مكة، لأن الله عز وجل حرم مكة منذ أن خلق السماوات والأرض، تحريمها أي أنه تحريمها يفاد منه لا بد من تعظيمها وتوقيرها وعمل الطيبات فيها، وألا تنتهك حرمتها بأذية الناس ولا بإيواء أحد، إيواء يعني يضم إليه يتستر عليه مجرم لأنه يريد الفتك بالمسلمين أو خيانة الناس أو خيانة الله عز وجل، لا يليق ذلك ولا يجوز بحال من الأحوال. هذه الأفعال محرمة لو في غير الحرم، لكن في الحرم أشد تحريما، فهذا لا يجوز إيواؤه، والله عز وجل حرم مكة منذ أن خلق السماوات والأرض ولا زالت حرمتها باقية ولم تحل، يعني لم تكن حلالا لأحد من الناس إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم جزءا من نهار، ثم عادت حرمتها إلى يوم القيامة، وسيأتي هذا في بقية الكتاب نقرأه إن شاء الله. إذا علمنا ذلك، هل هذه الحرمة خاصة بمكة أو يشاركها بقعة من أرض الله في هذا الكون؟ قال: نعم، المدينة تشارك مكة في ذلك، لأنه صلى الله عليه وسلم قال: فإني أحرمها كما حرمها إبراهيم. إبراهيم جعلها حراما، لكن إبراهيم دعا الله عز وجل أن تحرم مكة، فأعلن إبراهيم ما كان الله عز وجل حرمه في الأزل، لا أنه استأنف تحريم جديد، لا، إبراهيم إنما دعا الله عز وجل فأعلن وأظهر بدعائه حرمة مكة، ثم دعا النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة بمثل ذلك، لكن في مكة كفارة في من قطع شجرا، وفي من آذى تزاد مع في من عصى فيها يزاد فيها اثمه، وفي المدينة ليس فيها كفارة، ليس فيها جزاء، وإنما فيها التوبة والاستغفار، كما أن المعصية تضاعف في مكة فكذلك في المدينة. قال: وفي التعليق وجه، قال وجه أي أنها ليست رواية عن الإمام، إنما يستخرج من قوله أن حرم المدينة كمكة، لما روى مسلم عن أبي سعيد مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني حرمت المدينة حراما ما بين مأزبيها، ما بين الجبلين وما بين الحرتين، ألا يهراق فيها دم ولا يحمل فيها سلاح لقتال. فجاء بهذا النص على أن المدينة حرام كحرمة مكة. اقرأ ثم لجأ إليه. من قتل أو أتى حدا خارج الحرم ثم لجأ إليه إلى الحرم لم يستوف منه فيه في ظاهر المذهب. قال أبو بكر: والعمل عليه. قال أبو بكر: العمل على ذلك عند الحنابلة أنهم لا يستوفون منه الحد أو القصاص داخل الحرم. نعم. وعنه يستوفى فيه كل شيء إلا القتل، لقوله عليه السلام: لا يسفك فيها دم. اللهم صل عليه وسلم تسليما. هذا رواه أبو شريح، يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، سمعته أذناي ووعاه قلبي ورأيته ببصري، يعني يحدث أنه صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة قام فحمد الله وأثنى عليه. هذا يستفاد منه أن كل من أراد أن يدخل في موضوع فيه مصلحة ومنفعة للمسلمين والسامعين أن يبدأ فيحمد الله: لك الحمد لا إله إلا أنت، ولو قلت لا إله إلا الله فهو ثناء، ثم تصلي فتثني عليه وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم تدخل في الموضوع. ولو بدأت بهذا في غير هذه المجتمعات الطيبة عند أهل العلم، الناس تستهجن هذا، إما يضحكون ويقول: هذا ما إيش يتكلم، ما دخل هذا في هذه المواضيع. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. فيحمد الله ويثنى عليه ثم قال: إن الله حرم مكة، يعني حرمها منذ أن خلق السماوات والأرض، فمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فمن كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر لا يسفك فيها دما ولا يعضد فيها شجرة ولا يخضض فيها شوكا، وفي رواية: لا يختلى خلاها ولا يقطع حشيشها. بيّن صلى الله عليه وسلم أنه من كان يؤمن بالله واليوم الآخر من باب الإغراء والتنبيه وبعث الهمم وحفز مجامع القلوب لأجل أن تخشى، من كان يؤمن بالله يطيعه، ومن كان يؤمن باليوم الآخر يخشى عقابه، لا يسفك فيها دما. لام نافية أو ناهية، والفعل المضارع إذا جاء بعد أداة نهي أو نفي يفيد العموم. إيش معنى هالكلام؟ يعني إذا قلت: إذا دخلت دار زيد فلا تأكل طعاما، لو قدم لك خلا لا يجوز لك أكله لأنه نهاك عن أكل الطعام، ولو قدم لك كسرة قال خذها وضعها بين أسنانك واجرشها لا يجوز. فما كان من طعام قليل لو قال خذ هذه الحلوى فمصها لا يجوز، لأن قول لا تأكل طعاما عام في جميع الطعام الفاخر منه والردي القليل والكثير. فقال صلى الله عليه وسلم لا يسفك فيها دما، السفك عن أن يهريق أن يسيل، والدم المعنى المراد به الدم الحرام ليس بمعنى، لأنه لو قلت أخذت دما على عمومه لأن القصة جاءت في مناسبة، القصة قالها صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة وأبيحت له صلى الله عليه وسلم ساعة فقتل من قتل ممن لم يستسلم أو يدخل دار أبي سفيان أو يدخل الحرم أو يكف سلاحه فقتل من قتل. ثم أباح لخزاعة قبيلة أن تقتص ثأرها من بني بكر لأنهم نقضوا عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتلوا حلفاءه، فأذن لهم ساعة من النهار وقتلوا خصومهم ثم هدأت وحرمها صلى الله عليه وسلم قال كفوا، فكف الناس. وجاء رجل لعله من خزاعة فوجد رجلا من هذيل في منى أو غيره وكان بينهم ثأر في الجاهلية فقتله بعد أن منع صلى الله عليه وسلم من أن يقتل بعد ذلك، فغضب غضبا شديدا صلى الله عليه وسلم وقال هذا الكلام لا يشفك فيها دما. لا يعترض معترض يقول نحن نذبح الدجاج والخرفان وغيرها من المأكولات ذات الدم الذي يسيل، والرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يشفك فيها دما. قل نعم، الكلام على عمومه، لو لم يأتي ما يقيده لقلنا أي دم لا يجوز سفكه، لكن في الكلام ما يخصصه أنه جاء على سبب، وهذا السبب بين أن المراد بالدم الدم الحرام. فلما قال لا يشفك فيها دم أي دم ما لا يجوز أكله ولا يجوز قتله، فدخل فيه المقاتل والمحارب، ودخل المقاتل جاء نص بمقاومته إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، إذا استقاموا ما نقضوا العهد فكذلك لا تمسوهم حتى ينتهي العهد، فمعنى إن قاتلوكم فقاتلوهم فيه. والذي فعل الحد ولجأ إلى الحرم قالوا قال صلى الله عليه وسلم لا يسفك فيها دما، فنحن لا نقتله إنما نضيق عليه بمنع المسلمين من مكالمته ومخاطبته حتى يضيق به الحال فيخرج، فإذا خرج أقيم عليه الحد. هذا الكلام حين كانت قلوب الناس يعرفون حق الله فيمتثلون له ويعرفون حق الإمام فيطيعونه. ولذا لما جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه ورأى امرأة جذمة يعني بها جذام، والجذام يقول أنه معدن لكنه مرض يؤذي الناس، يتقذذ الناس منه أو يؤذيه، فقال يا أمة الله صلي في بيتك خير لك لا تؤذي الناس. أنا جبت هذه القصة عشان أبين لكم كيف أن الله جعل الإمام جنة، جعل الإمام وقاية بينك وبين المخاطر، لأن وجوده يمنع الكفر من غزوكم فوجوده يمنع أهل الظلمة أن يقوموا عليكم، ووجوده وطاعته يستتب به الأمن. فقال: يا أمة الله، امنعي أذاك من المسلمين لو اقتصرت على بيتك. فذهبت إلى بيتها، فمات عمر رضي الله عنه، فجاءها من جاءها فقال: إن الذين هاك مات. معنى إيه؟ كان يخرج روحي كما كنت أول. قالت: ما كنت لأطيعه حيا وأخالفه ميت. فهؤلاء عرفوا حق الله في هؤلاء فامتثلوا. لكن يوم يأتي إنسان فيعمل ما يغضب الله عز وجل ثم يأتي فيأويه آخر، فهذا مما خالف الله عز وجل وخالف رسوله، لأنه بعدم إطاعة الإمام وطاعة الله، وهو أعان على إشاعة الفاحشة وأعان على إشاعة الجريمة. فما بالك ممن يستقدم عامل يعرف أنه لا يصلي، أو يدرك أنه ليس على أهل مذهب أهل السنة والجماعة، بمعنى أنه من طائفة تكن العداء لهذه الطوائف وتكيد لهم، فيأتي به عامل ثم يطلقه بين المسلمين فيغش ويخدع ويخون ويسرق ويأتي ما يأتي. أولئك ما كانوا يؤون هؤلاء وهم وجدوا، وهؤلاء يستقدمونهم ثم بعد ذلك يطلقونهم بين المسلمين. يقول: اذهب فأتني ب200 ريال كل يوم واعمل ما شئت. فيذهب بالسيارة، لأنه يقول سيارة، فيضحك على الناس ويؤذيهم ويستلب أموالهم. فإن كان عامل فعل ما فعل، المهم أنه أمن لهذا ما طلب منه من مبلغ وإلا أذى. فهذا في كدر وقلبه يعمل خلاف ما أمره الله، وذاك في ضائقة لأنه لن يسعد بما يكسب من هذا الإثم. فالشاهد أن لمكة حرمة، ولذا كل من لجأ إلى هذا النوع من الكسب وإلى هذا النوع من المعيشة ما يلحق خير، ولن يجد في ذلك سعادة لا في طعامه ولا في شرابه. ويبتليه الله عز وجل بما ينكد عليه عيشه. والله عز وجل حرم مكة، فلا يجوز إيواء من علم منه الغدر والخيانة. فإذا كان كذلك فقال المسلمون أن مثل هذا لا يطعم ولا يشرب، هذا قول، وإلا قالوا أنه لا يكلم ولا يباع ولا يشترى حتى يضيق به الحال فيخرج. والآخرون قالوا: لا، إن ثبت أنه أقام أنه فعل حدا فهذا لا حرمة له، لأن الحرمة انتهكت حين انتهك حرمة الله عز وجل. اسمعوا ما يقول المصنف رحمه الله. نعم. وعنه يستوفى فيه كل شيء إلا القتل، لقوله عليه السلام: لا يسفك فيها دم. ولا شك أن حرمة النفس أعظم، فلا يسفك فيها دم. ثم قال صلى الله عليه وسلم ليبين، قال: ولا ينفر فيها صيد. الصيد كالحمامة، والصيد كالأرنب، والصيد كالغزال، والصيد كالأنواع الحيوانات، فإذا مما يؤكل. فإذا وجدتها تحت ظل شجرة وقلت: لا، هذه ما يجوز صيدها لأن الله حرمها، لكن أنشها فأفرضها عن المكان وأنا أستقيل تحت هذا الظل، فإنه صلى الله عليه وسلم قال: لا ينفر صيده. ولا يختلى خلاها. الخلا الحشيش الرطب، واختلاؤه قطعه، حشه سواء كان رطبا مما يغرس كالأشجار أو مما ينبت كهذه البقول وغيرها مما لم يزرعه آدمي، فنهى صلى الله عليه وسلم عن ذلك. واختلفوا فيما لو قطع سواكا أو أخذ غصنا مكسور، أما وهو رطب فهذا منهي عنه. ثم ذهب كثير من الأئمة إلى أنه لا يجوز رعي الأغنام فيها، وأما الشافعي فيقول بجواز رعي الأغنام، يقول يأتي الحجيج ومعهم هداياهم يسوقونها، كيف كانوا يعلفونها إلا بأن تأكل؟ حين دخلوا مكة فجلسوا أياما والدابة لا تعيش إلا بأن ترعى فكانت تأكل. وغيرهم يقول لا، إذا أراد رعيها خرج بها عن الحرم. ثم قال ولا يقطع حشيشها، الحشيش الناشف، وكذلك حتى هذا على خلاف فيه. ثم قال صلى الله عليه وسلم، ثم قال المصنف رحمه الله أن جماعة قالوا لا تقام فيه الحدود إلا القتل، فإنه يقام فيه الحد لأنه صلى الله عليه وسلم أباح أن يقتل ابن خطل وكان معلقا بأستار الكعبة، وسنعرف قصته. أعد العبارة. وعنه يستوفى فيه كل شيء إلا القتل، لقول عليه السلام لا يسفك فيها دم. ولا شك أن حرمة النفس أعظم فلا يقاس عليها غيرها. يا خال هذا الكلام قال لا شك أن حرمة الدم عظيمة ما يقاس عليها غيرها، أراد أن يقول أنكم أيها القائلون من الشافعية والمالكية تقولون أن من ارتكب حدا خارج الحرم ولجأ إلى الحرم يقاد إليه لأنه لم يحفظ لنفسه حرمة بانتهاك هذه المعاصي قياسا على القتل. كيف قياس على القتل؟ لا يقال الإنسان قياس على القتل إلا وعنده نص. قالوا نعم، هناك نص أنه صلى الله عليه وسلم أباح دم ابن خطل وهو معلق بأستار الكعبة فقتل وهو في مكة. قالوا هذا القتل لا يقاس عليه، ليس له نظير، فلا تقيسون عليه. وأما مسألة ابن خطل اسمعوا ما يقول. وقال بعض الأئمة يستوفى منه الكل العمومات، ولأنه عليه السلام قتل ابن خطل وهو متعلق بأستار الكعبة، ولأنه حيوان أبيح قتله لعصيانه، أشبه الكلب العقور. وجوابه أشبه الكلب العقور، أشبه يعني قياسا على الكلب العقور، ولا يقال أشبه التشبيه، التشبيه بالكلب لا لأنه حيوان مستقذر، لأن هذه الأمثال المهينة لا تليق بالمسلمين، يعني ولنا المثل الطيب كما قال صلى الله عليه وسلم ولله المثل الأعلى. لكن أراد أن يقول أنه صلى الله عليه وسلم أباح قتل خمس من الفواسق في مكة، منها الكلب العقور، وأدخلوا في الكلب العقور الأسد والذئب والحية، وإنما يقتل هذا النوع من الحيوانات لشدة أذاه للمؤمنين، فأباح قتلهم في الحرم. قال هذا الذي قتل في الحرم أشبه بعقر الكلب، يعني ذكر الكلب ليس للاستهجان، إنما راد به أنه مؤذن كأذية هذا الحيوان. نعم. وجوابه قوله تعالى ومن دخله كان آمنا، أي فأمنوه، لأنه ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، لأن قال من دخله كان آمنا، هذا خبر يخبر الله عز وجل أن من دخله كان آمنا، ولذا لما رأوا أن بعض الناس قد لا يؤمنون قالوا هذا الخبر معناه الطلب، يعني ومن دخله أمنوه، عرفنا معنى الطلب ومعنى الخبر، قال هذا خبر لكن معناه الطلب، كقوله سبحانه والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، معناه ليرضعن أمر، وإن جاء بظاهره الخبر. وقوله سبحانه ومن دخله أي دخل الحرم كان آمنا، أي أمنوه لا تنفروه ولا تزعجوه. قالوا لما قال كذلك فدل على أن من دخله يؤمن، فإنما يضيق عليه حتى يخرج فيقام عليه الحد. نعم. ولأنه عليه، أما هذا الخبر فنحن نقول أنه خبر وأمر، وتحريم الله عز وجل له تحريما قدريا كونيا وتحريما شرعيا. معنى التحريم الشرعي مفهوم، يعني لا يجوز لك، وقد تفعله مراغما، يفقر من يشاء ويغني من يشاء، يمرض من شاء من عباده ويسقمه ويصحح من شاء ويميت من شاء ويبقي حيا من شاء، ما يستطيع أحد أن يتدخل في هذه، لأنه قهر عباده تحت أمره وكلماته، كل له قانتون. فالله حرم مكة تحريما قدريا، فإن اعترض معترض قال وجدنا بعض الناس لا يؤمنون، نقول له أما الأمر العام فإن مكة لا تجد في أرض الله بقعة تساويها في الأمن وعدم الاضطراب والإزعاج، لن تجد في أرض الله بقعة تساويها على الإطلاق. فإن حصل لبعض الناس ما يحصل فإنما هي عقوبات فردية، كما يمرض أحدنا ويموت له أخلص أحبابه، وكما نجد من يدمر له بعض داره ويسرق له ماله، فهذه المصائب التي تأتي لبعض الأفراد هذه لا تحرم حكم الله عز وجل في ذلك، فيبقى الأمن كما هو قدريا ويبقى شرعيا. نعم. ولأنه عليه السلام حرم سفك الدم بها، وقوله عليه السلام فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا رد يدفع ما احتجوا به من قتل ابن خطل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أعدى الناس، وقوله صلى الله عليه وسلم فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أيها الناس لما خطب وبين أن الله حرم مكة قال إن جاء أحد فترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقولوا له إنما أذن الله لرسوله ساعة من نهار ثم حرمها، يعني لا تترخصوا بما رخص الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك خاص له، هذا مراده. قال إن قلتم ذلك فإن هذا خاص به. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أعدى الناس على الله من قتل في الحرم، يدفع ما احتجوا به، قال هذا فإن ترخص أحد بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا له هذا الحديث يدفع ما استدلوا به من أنه صلى الله عليه وسلم قتل ابن خطل وهو معلق بأستار الكعبة. ابن خطل اسمه عبد العزى ابن خطل، ثم سمي عبد الله ابن خطل، فكان مسلما في المدينة، فبعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم مصدقا يجمع الصدقات الزكوات، فكان معه خادم مسلم وأنصاري، فذهبوا في الطريق إلى القرية التي بعثهم إليها صلى الله عليه وسلم، فنزلوا، فأمر خادمه أن يذبح تيسا ويعمل له عشاء أو غداء، فنام واستيقظ ولم يجد ما فعل ما أمره الخادم، وجد أن الخادم لم يفعل شيئا، فاغتاظ فقتله فهرب الإنصاري، فارتد وعاد إلى مكة. هذا من هو؟ ابن خطب. وكانت له جاريتان تغنيان، علمهما الشعر في هجاء النبي صلى الله عليه وسلم، فكانا تغنيان بالشعر سبا للرسول صلى الله عليه وسلم، وما إحداهما فرنت هكذا بالاسم أسلمت، وأما رجعت فتابت، وأما الثانية هربت. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم مكة ثم أباح دم 6 أو 9 من الناس أنه يقتلون ولو كانوا معلقين بأستار الكعبة، منهم ابن خطب، فوجدوه معلق بأستار الكعبة فسحبوه وقتلوه بين زمزم والمقام. قالوا: هذا إنما قتل لأجل أنه قتل مسلما، فقتل داخل الحرم، فهذا قصاص. هذا احتجاج من؟ المالكية والشافعية. قالوا: لا، هذا الكلام يدفعه قوله صلى الله عليه وسلم: إنما أذن لي ساعة من نهار وعادت حرمتها. فهذا ينهي ما استدللتم به من قصة ابن خطل. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نعم يا أخي. فضيلة الشيخ، يقول بعض الأطباء إن ماء زمزم به أملاح كثيرة، وينهون المرضى عن شرب ماء زمزم، هل كلام هؤلاء الأطباء يعارض الأحاديث الواردة في فضل ماء زمزم؟ ما فيها أملاح كسائر أملاح الدنيا، لكن ليست مضرة. فإن جاء أحد يريد التشكيك في مثل هذا ما يقبل قوله. ومن علم صحة هذا الحديث ثم أراد أن يقول خلاف ذلك فهذا محاد لله ورسوله، نسأل الله العافية. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. لا تقول هذا كلام فظيع وهذا كلام كبير، هذا كلام الله مو كلامي أنا. اللي يكذب بآيات الله وما جاء صح عن رسول الله واستكبر أن يأخذ بها، إنما أخذ بهذه القواعد العلمية، وقال: لا تأكل عسل فإنه يضرك، ولا تشرب زمزم فإن فيه أملاح، فهذا إن علم صدق هذا الحديث فلا يجوز له أن يقول ذلك. والرسول صلى الله عليه وسلم بيّن أنه أفضل المياه على الإطلاق على وجه الأرض، مع أن الإنسان لا يمكن أن يعيش لابد أن يشرب ماء. فإذا أراد أن يقول هذا ملوث ابتعدوا عنه، بقي كيف تعيش؟ يعني الماء الذي يأتي من فرنسا مقطر صالح أفضل مما هذا تشربه، لكن ما أراد أن يقول ذلك لأنه يعلم أن القلوب تستنكر ذلك وتستعظمه. إنما جاء من باب يخوف الناس. العلم الحديث اكتشف أن فيه كذا وكذا وكذا، إن تشربه يضره، نسأل الله العافية والسلام. اللهم ثبت قلوبنا على دينك. اقرأ يا أخي. يقول: إن له والد له أب توقف عن الصلاة، ورغم محاولة إعادته لأداء الصلاة إلا أنه لم يعد، ويسأل عن حكم الشرع في هذا الوالد، هل يمكن تسميته مسلم عاصي أم مسلم خارج عن الملة؟ ما أدري، لكن الولد إذا كبر وما راضي يصلي أدبه، والده يا شيخ. والده أبوه رحمه. أقول لما يصلي إيه؟ الوالد لما يصلي لا تقول ما حكمه، لكن داري وادعو الله إلى أن الله يهديه بره في الدنيا، أصلح معاملتك له. نعم. يقول إنه طالب يدرس في معهد فيه اختلاط، هل يجوز أن يكمل دراسته فيه؟ لا تعرض نفسك للفتن، إذا مات القلب ما يسوى الدنيا كلها في استقامته، وكمعه فيه فتنة عظيمة وفيه إزاغة للقلب، لا تدخل هذا المعهد، انصرف عنه. نعم. يقول قرأت حديثا أن نحن نتكلم لأننا نؤمن بأن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، لو شاء أن يمنع عنك فضله ما استطاع أن أحد أن يؤتيك بخير، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له، لا بد أن نؤمن بهذا، لكن هذا يغيب عن العقل أحيانا، يقول هذا الرجل صرف مصاريف وبقيت له سنتان ومدة قليلة، تقول له لا تدرس، تحطم مستقبله فيأتيك بهذه الأهاويل، لأنه لو علم في المبدأ أن الأرزاق بيد الله لن تنال، والرزق مو معناته الأكل والراتب، لا، الرزق هذه العافية التي ترفل فيها، وقدرتك على التنفس واستطاعتك على المشي والبطش، فإنها من رزق الله، لو شاء الله أن يمنعها منعها منك، إذا علمت أن الله هو الذي يفعل ذلك، ثم سمعت أنه صلى الله عليه وسلم يقول من ترك شيئا لأجل الله، أي خوفا من الله وطاعة له، إلا وأبدله الله خيرا مما ترك، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، إذا علمت هذا يقينا. نحن نتكلم بهذه المقدمات الطويلة لأن الناس غفلت، وإلا المؤمنون الأوائل ما كانوا يقولون هذا، يقول له اترك هذه وانصرف لا يجوز لك، لكن نضطر أن نقول هذا لأن الناس في غفلة عن الله وشمول قدرته وعموم رحمته، وأنه لا يجري في الكون إلا بإذنه، ولا يكون شيئا إلا ما شاءه الله وأراده، لو علم الناس هذه ما بدأوا يشككون أن نذهب أو لا نذهب، نفعل أو لا نفعل، إنما يستخير الله ويتوكل عليه ويعمل بالصالحات، فإن الله يحوطه ويكلأه. نعم. يقول قرأت حديثا أن الأرقم رضي الله عنه أراد الخروج إلى بيت المقدس للصلاة فيه، فقال له صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي خير من 1000 صلاة فيما سواه، فهل يقال لمن أراد الخروج من مكة للصلاة في المسجد النبوي مثل ذلك؟ نعم، إذا أراد أن يذهب إلى المدينة يقال له صلاتك في نو ندرة، ويعلم أنه يعجز عن إيفاء ندره، أو يعلم أنه لو وفى بندره أضر أطفاله أو معيشته أو استدى، قالوا له لا توفي بندرك ولا كفارة عليك، لأن الصلاة في مكة 100,000 وفي المدينة 1,000 صلاة. نعم. هل صحيح أن المار بين يدي المصلي في مكة لا يمنع من المرور؟ لا هذا غلط، يأتون أخواننا الحجاج من مصر فيأتي أحدهم مزهوا، فإذا أشرت إليه لا تقطع تجاهلك، أنت ما تعرف، أنا أسمعها بإذني، لا تعرف أنت ما تفهمون، يعني معنى أن المرور أمام المصلي جائز، لا يجوز في مكة ولا في غيرها، إنما أجازه الفقهاء يوم كان البنيان قريب من الكعبة، فكان الناس إذا طافوا يضطرون أن يمشوا أمام المصلين، أما والمطاف بعيد عنك فتصلي ثم تعمد إلى قطع صلاة الناس، بمعنى مو قطع الصلاة بمعنى إفسادها، إنك تمر أمامهم فإن لم يمنعوك فيقل ثواب صلاتهم وتكون أنت السبب، هذا لا يجوز في مكة ولا في غيرها، ولا أظن أحد يبيح ذلك. نعم. هل الاتباع في إحرام العمرة في الأشواط كلها أم في بعضها؟ في الثلاث، وإن بقي في كلها ما في شيء، لكن هي في الثلاث الأول. وجزاكم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا